أحسن الله إليكم. يقول: هل يسقط طواف الحج للحاج القارن أو المفرد إذا طاف وسعى مع القدوم، وهل عليهما فدية؟ القادم بإرادة الحج محرما إذا طاف للقدوم ثم سعى أجزأه هذا السعي عن سعي الحج بعد عرفة، ولا فدية عليه، إلا إن نوى بطوافه للقدوم وسعيه أن ذلك عمرة فتحلل، فإنه ينقلب إحرامه بعد أن كان إحراما بالحج مفردا ينقلب إلى إحرام بالعمرة تمتعا، وبالتالي يجب عليه هدي التمتع. نعم.